كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا رجل فانا وايضا رحم الله الايام ما يعرف الهمزه هل هذا الوصف رحم الله. نعم قلت يا رجل قوله بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله بكسر الهمزه وبكسرها والمحن الظلمه وحتى الاخفف كسرها وعكس الهمزه وهو اسم عند الجمهور وحرف عند الدجال وهمزه وصل عند الاكثر وهمزه قبر عند الكوفيين ووافقهم لأنه عندهم جمع يمين وعند سيبويه من الله أعتقده أنه اسم مفرد فاحتجوا بجواب كسر همزته وكسر يمينه. قال ابن مالك فلو كان جمعا لم تسقط همزته فاحتج بقول عروة بن الزبير لما أصيب بولده وبابنه لا يمين لا يمين الله لا يملك لا يمين فليس لقد عافي. قال فلو كان جمعا لم يتصرف فيه بحد بعضه. قال وفيه نفاعته لغه جمعتها في بيتين فهما وهما همزه ايم وايم ايم وايم فافتح واصبر او امر قولي نصر او اشبع البيتين. قال اشبع البيتين قال ما بفتني بن مالك فاته امر بفتح الهمزه وميت وهي بالهاء بدل الهمزه وقد فتاها القاسم بن احمد المعلم الاندلسي في صرف مفضل فقدمت في اوائلها للصرف فيها في اخر التيمملها في هذا فبلغت 20 واذا حصل ما ذكر هنا زاد على ذلك. قال او قائله اصله يمين الله ويسمع ايمان فيقال وايم الله حتى وابو ربيع سواه الى زهير ابي سلمان فتجمع عين منا ومنكم بمقسمة تمر بها الدمار وقالوا عند القسم وأيم الله ثم تبرك حدث النور فما حدث من لم يكن من لم يكن فقالوا لم يكن ثم حدث ثم حدث الياء فقالوا أم الله ثم حدث الألف فتصلوا على الميم مفتوحة وضمة ومكسورة فقالوا أيضا من الله بكسر الميم وضمها وأجادوا في أيم فتح الميم وضم وأجادوا في أيم فتح الميم وضمها وتلا في أيم ومنهم من وصل الألف وجعل الهمزة زائدة أو مسهلة وعلى هذا تقول رؤاتها 20. فقال جوهري قالوا أيم الله ربما حلفوا الياء فقالوا أم الله ربما أكثروا الميم وحدها ربما فقالوا أم الله ربما أكثروا لأنها صارت حرفا واحدا فشبهوها بالباء قالوا ألف وألف وقت عند أكثر النحويين ولم يجد ألف ولم يجد ألف وصف ولم يجد ألف وصف مفتوحة ولم يجد ألف وصف مفتوحة غيرها وقد تذكر اللام للتأكيد فيقال يمن الله. قال الشاعر فقال فريق القوم لما نسجتهم نعم وفريق يمن الله بما ندري وذهب ابن كيسان ونذر الطوي إلى أن ألفها ألف قطع وإنما كتبت همزتها وطرحت في الوقت بكثرة الاستعمال وحسن السين عن الجاودي قال أين الله معناه اسم الله حبل السين ياء وهو غلط فاحش لأن السين لا تبدل ياء وذهب المبرز إلى أن أعيون على الواو القسم وأن معنى قوله وأين الله والله لا أعلم ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه أن يبي الله من أسماء الله ومنه قول امرئ القيس قلت يمين الله الأبرح قاعدا ولو قطع رأسي لديك وأوصاني ومن ثم قال المالكية والحنفية إنه يمين وعند الشافعية إن واليمين انعقدت وإن غير اليمين لم ينعقد يمينا وإن أطلق الوجه أصحهما لا ينعقد إلا نوى إلا النوى وعن أحمد روايتان أصحهما للعقاد وحكى الغزالي في معنى الوجهين أحدهما أنه كقوله كالله والثاني كقوله أحلف بالله وهو الرابع ومنهم من سوى بينه وبين لعب الله وفرق الماوردي بأن لعب الله بساعة استعماله عرفا بخلاف غير الله واحتج بعض من قال من غير العقاب مطلقا بأن معناه يمين الله ويمين الله من صفاته وصفاته قديمة وجزم النووي بالتهذيب أن قول وأيم الله كقوله وحق الله وقال إنه قد عقد به الجميع عند الإطلاق وقد استغربوا ووقع في ذلك الذي بعده ما يقوي وهو قوله في حديث أبي هريرة في قصة سليمان بن داود عليه السلام ويل الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاء به والله أعلم واستدل من قال بالاعتقاد مطلقا في هذا الحديث ولا حجة فيه إلا على التقرير المتقدم وأن معناه هو حق الله ثم ذكر حديث ابن عمر في بعض الأحوال. الايمان والنبي المسلم. قال كيف تعالى كبير النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعبد الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. وقال ابو قتاده قال ابو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا والله الا يقال والله وبالله وتالله. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن موسى بن عقبه عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان سمير النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. حدثنا موسى حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك عن جابر بن سمره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده واذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وهذا كله واضح في انها ايمان ويهم نفسي بيده ويهم الله كذلك سواء فسرت ويهم الله بيمين الله وانا صفته من صفاته او فسرت معنى اخر من صفات الله فالرسول استعملها استعمال اليمين فظاهر هو انها يمين ويجب فيها ما يجب في اليمين سواء حولت معنى اليمين او معنى الايمن جمع يمين والله جل منصور بان له يمين وكلتا يد اليمين سبحانه وتعالى فالحج بحالهم بصفات الله عز وجل وهكذا والذي نفسي بدر لو مقلب القلوب وما اشبه ذلك وقول اذا هلك كسرى لا كسرى بعده واذا هلك كسرى لا كسرى بعده هذا من علامات النبوه فان لما هلك لم يكن بعده كسرى ولا قيصر وانفقت كنوزهما في سبيل الله فتح الله كنوزهما على المسلمين في عهد عمر وفي عهد عثمان وانفقت تلك الكنوز من الذهب والفضه والاموال العظيمه في سبيل الله عز وجل وهذه من ايات النبوه ومن دلائل صحه رسالته وصدقه عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على نعم يمين هذا هو الاظهر اللهم استعمل الذي استعملها استعمل اليمين عليه الصلاه والسلام. نعم لازم يعني ينوي بها يمين وإلا هنا أطلقها الله هو أمر يمين وقد قالها ولو الله لا أفعل كذا ولو الله لا أقول كذا والله لا أزور أن أقول مثل والله وكالله كذلك صلة صلة في الكلام. نعم والله بالله كلها نعم حدثنا أبو اليمان يقرنا شعيبا عن الزهري والله وبالله والله ها الله وآه الله كلها يعني نعم بالهمزة والهاء نعم حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. عم الصحابي ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حدثنا محمد اخبرنا علي بن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا امه محمد والله لا تعلمون ما اعلم لبقيتم كثيرا ولا بقيتم كثيرا. ايش والله والله لو تعلمون ما اعلم لبقيتم كثيرا ولا بقيتم قليلا. حدثنا عائشه بن سليمان قال حدثني ابن وهب اخبرني حيره قال حدثني ابو عقيل زهره بن معبد انه سمع ذكره عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاقل بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر يا رسول الله لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى اكون احب اليك من نفسك. فقال ابو عمر رضي الله عنه فانه الان والله لانت احب الي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان يا عمر. وهذا من الحديث الصحيح والذي نفسي بدر لا يرضي احدهم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. هذا ايضاح ان ولو الناس اجمعين تدخل في نفسه فيكون احب الرسول اليك من نفسك ومن اهلك واولادك. هذا الحب يتضمن تقديم طاعته تقديم هديه والاقامه والاستقامه على شريعته هذا هو الثمره من هذه المحبه. اما دعوى المحبه مع التخلف فتكون دعوى غير صادقه او دعوى ضعيفه مختله. فالواجب على المؤمن ان تكون محبته لله ولرسوله فوق كل شيء

فالله يقول فلا تقرن في نكاح غدا الا ان شاء الله. هكذا قال سليمان عليه الصلاه والسلام لا اضغن الليله على 90 امراه كل امراه من غلام يقاتل في سبيل الله. فقال له ملك قليل من الملائكه قل ان شاء الله, فلم يتيسر يقولها لله الحكمه ان يولي عباده والعبر. فلم تلدهن الا امراه واحده هات 90 وطاف عليهن لكن لم تلد الا واحده, لم تحمل الا واحده, شق انسان نصف انسان عبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم اما والله لو لم يسجد لو قالها لا جاءوا كلهم, لو وجدوا كلهم فرسان اجمعوا يجاهدوا في سبيل الله. لولد كلهن 90 غلاما يجاهدوا في سبيل الله عز وجل. فالحاصل ان الاستثناء في الايمان والاوعاد له شان ومن اسباب النجاح, وتركه من اسباب الفشل وعدم النجاح. وفي هذا دلاله على ان شريعه التوراه فيها إباحة النساء الكبيرات 90. وفي رواية في قصة داود أنه كان له 100 امرأة. هذا يدل على أن شريعة التوراة فيها توسعة في النساء. أما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فاقتصر فيها على 4 يعني حق الأمة. نعم. وشريعة النصارى. نعم. شريعة النصارى. الأصل هي شريعة التوراة, هذا هو الأصل إلا ما جاء به عيسى من التخفيف. ولا نعلم شيء, ما نعلم ما جاء في عيسى في هذا. والاصل في هذا ان الانجيل تابع للتوراه كل شيئا يسيرا جاء بالتخفيف فيه. نعم. بني اسرائيل فرصه في النساء. نعم. كان بني اسرائيل فرصه في النساء. هذا فيه ما حرم الله يعني. نعم. نعم. باذن الله. نعم. او نقول باذن الله. كان مثل ان شاء الله. نعم. امه محمد كانت في المال. يقول النبي اتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه كانت في النساء. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه امه فتنه في المال وفي النساء ايضا على خطر, يقع لهم في النساء شر كثير ايضا نسال الله العافيه. لهذا في الحديث الصحيح ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء عليه الصلاه والسلام. الصحيحين نعم اللهم صل على النبي. حدثنا محمد حدثنا ولهذا قال حبيب حبيب بن سعيد فاتقوا الدنيا واتقوا ان شاء الله. نعم. حدثنا محمد حدثنا ابو بكر صحابي اسحاق عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سبقته من الحديث فجعل الناس يتداولونها بينهم فيعجبون من حسنها ونيلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعجبون بها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال الذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنه خير منها. لم يكن شعبه واسرائيل وابي اسحاق والذي نفسي بيده. كما قال سرقه كذا. نعم. سرقه. نعم. كما قال سرقه من الحديث. نعم. وفي هذا منقبة عظيمة لسعد بن معاذ رضي الله عنه, وأن مناديله التي يمسح بها عرق خير من هذه الجبة أو نحوها من الحرير التي في الدنيا, خير من حرير الدنيا. اللهم المستعان. اللهم المستعان. نعم. الحديث 15 حديث البراء بن عازم. بس كان على سرقة فقط, تكلم سرقة. ما تكلم عليه. كانها قطعة من حرير. كانها قطعة من حرير. نعم قطعة من حديد جيد نيل لبيب. اللهم صل. نعم. ثم قال من احسن اليك. قال بفتح السين المهمله وفتح الراء وبالقاف اسم لقطعه من الحديد. هذا الظاهر الشيخ. نعم. من هذا قول في حديد عائشه لقد تزوجها قال لقد اريتك في سرقه من حديد, يعني في قطعه من حديد. نعم. نعم. حدثنا احد بن خير حدثنا الليل عن يونس عن ابي شهاب حدثني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت ان هند بنت عتبه بن ربيعه فقالت يا رسول الله ما كان الا على ظهر الارض اهل اخبار او كبار احب اليه ان يدلوا من اهل اخبارك او كبارك شك يحيى ثم ما اصبح اليوم اهل اخبار او كبار احب اليه من ان يعجلوا من اهل اخبارك او كبارك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا والذي اسم محمد بيده. قالت يا رسول الله ان اباك كان رجل مسكين فهل علي حرج ان ادعم الى الذين؟ قال لا الا بالمعروف.

وقال إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمينك. فالمعنى أنك تكفر عن يمينك أيها الرجل وتأكل الدجاج. نعم هذا مراد رضي الله. نعم يعني توسع في اللغة يعني أنا من هلكم من العدو من عدو لكنه ابن شرعي هو غنيمة. نعم نعم جائز. نعم كفار عين ثم أتى الذي خير بعض الروايات إذا يقدمها وإذا يؤخرها كفارة. نعم باب لا يحلف بالله في العزى ولا بالطواغيت. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف اخبرنا بعمر عن الزهري عن ابي بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه بالله في العزى فليقل لا اله الا الله ومن قال لصاحبه تعالى القى ملكا فليتصدق. والمعنى أن الحلف بالله في العزى نوع من الشرك والشرك علاجه ودواؤه التوحيد والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قال واللات والعزى أو باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله يعني تائبا معلنا للتوحيد ضد ما كان عليه عباد اللات والعزى. اللفظ الآخر وليستعيذ بالله ثلاثا. الحاضر أن المؤمن إذا زلت لسانه الإنسان إذا اعتاد شيء قد تزل لسانه به ولا سيما هم حدث عهد من الجاهلية. فإذا زل اللسان فقال والله واللات أو العزى أو أبي أو النبي أو الأمانة فليقول لا إله إلا الله فليستغفر الله. نعم كلمة القامرة ومن قال تعالى وقامرة يعني العن البيس بيع القمار يعني ولعيب القمار فليصدق يعني نوع من الكفارة عما فعل من كلمة الرديئة. والمعنى فليتوب إلى الله وليستغفر لأن المقابرة من الكبائر. نعم شعر الشارع هذا هذا حديث. نعم من حلف بالله في العزى والترجمة الترجمة لا بأس. نعم قوله باب لا يحلف بالله في العزى ولا بالطواغيت. أما الحلف بالله في العزى فذكر في حديث الباب وقد تقدم تفسيره في تفسير سورة النجم. وأما الطواغيت فوقع في حديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق هشام بن حسان عن الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم. وفي رواية مسلم وابن ماجه بالطواغيت ووجن الطاغية والمراد الصنم. ومنه الحديث الآخر طاغية دوس أي صنمهم سمي باسم المصدر لطغيان لطغيان الكفار بعبادته لسبب في طغيانهم. وكل من جاوز الحد في تعظيم او غيره فقد طغى. ومنه قوله تعالى انسان ما طغى الماء. واما الطواغيت فهو جمع طاغوت وقد تقدم بيانه في تفسير سوره النساء. ويجوز ان يكون الطواغيت اخرى من الطواغيت بدون حرف النداء على احد الاراء. ويدل عليه النبي احد اللفظين او على اخر في حديث واحد. ولذلك اختصر المصنف على لفظ الطواغيت بكره الارض وعقبه على ذات العزى لاشراك الكل في المعنى. وانما امر الحالف بذلك بقول لا اله الا الله لكونه تعاطى صوره تعظيم الصنم حيث حلف به. قال جمهور العلماء من حلف بالله والعزى او غيرهما من الاصنام او قال ان فعلت كذا فانا يهودي او نصراني او بريء من الاسلام او من النبي صلى الله عليه وسلم لم تنعقد يمينه وعليه ان يستغفر الله ولا كفاره عليه. يستحب ان يقول لا اله الا الله. وعلى الحنفية تجب الكفارة بالله بمثل قوله انا متبع او بريء من النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج بإيجاب الكفارة على الظاهر مع ان الظهار منكر من القول والزور كما قال الله تعالى فالحلف بهذه الاشياء المنكر وتعقب بهذا الخبر لانه لم ينكر فيه الا الامر بلا اله الا الله ولم ينكر فيه كفاره والاصل عدمها حتى لو صار الدليل. واما القياس على الظهار فلا يصح لانه لم يوجب فيه كفاره الظهار واستثنى الاشياء لم يوجب فيها كفاره اصلا مع انه منكر من القول.

حتى أتم الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء حكم به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رأى مؤمنا بكفر فهو كقتله. وهذا وعيد عظيم يدل على الحذر، من رمى الكفر قال يا كافر هو كقتله ومن لعنه كقتله، هذا تحذير من اطلاق اللسان في السب والشتم وكلام قبيح، الواجب الحذر من ذلك وعدم التساهل في هذا الامر. كذلك الحلف بالله غير الاسلام كان يقول هو يهودي ما يفعل كذا، ونصراني ما يفعل كذا، ومجوسي ما يفعل كذا، وكافر ما يفعل كذا، كل هذا يجب الحذر منه نسأل الله السلامه. نعم هو كما قال هذا وعي من باب الوعيد، فهو مثله كما قال يهودي او نصراني نسال الله. قال افعل هذا معناه الزجر والتحليل وان عليه التوبه الى الله من ذلك. نعم شيخ من حلف بغير الله ان يخرج من المله. نعم من حلف بغير الله ان يخرج من المله. لا عليه التوبه الى الله. نعم التوبه الى الله ولا يخرج من المله، شرك اصغر. نعم باب لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول انا بالله ثم به. وقال عمرو بن عاص حدثنا عنا حدثنا اسحاق بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن ابي عمر ان ابا هريره رضي الله عنه حدثه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثه في بني اسرائيل اراد الله ان يبتليهم فبعث ملكا فاتى الابرص فقال تقطعت بي الجبال فلا بلاغني الا بالله ثم به فذكر الحديث. وفيه الادب لا بلاغني الا بالله ثم به. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لان يقضي التراخي والتعقيب وعدم المساواه بخلاف ما قال الا بالله وبك او لا بلاغ الا بالله وبك، فان هذا لا يجوز لان الامر تقضي التشريك والمساواه ولا يليق هذا بالله سبحانه وتعالى. فلا يقول ما شاء الله وشاء فلان ولا لولا الله وفلان او لا بلاغ الا بالله وبفلان، ولكن يقول بالله ثم بفلان. نعم كما في الحديث. نعم الشيخ عرضوا كيف يقولوا انه ما اقصد فيها. نعم ولو ولا ولا ولا ما قصد يتأدب بالآداب الشرعية، يتأدب بالآداب الشرعية ولو ما قصد عليه بالآداب الشرعية، على ان يحفظ ألفاظها مما لا ينبغي كما يحفظ جوارحه. نعم قصة الثلاثة. نعم قصة الثلاثة معروفة كتاب التوحيد لكم. نعم باب قول الله تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم. وقال الله تعالى بركه شكرا الله يرضى عليك. ما ذكر حديث ما شاء الله وما شاء الله. نعم يعني هذا مثل الاخلاق اللي هو ليس على شرط الله، هذا قصد الحديث صحيح وابن ماجه وغيره صحيح. لا تقول ما شاء الله وما شاء الله، لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء الله. نوع نوع نوع من التنديد، تنديد الاصغر يعني الشرك الاصغر يعني. ان شاء الله العافيه. نعم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر رضي الله عنه والله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخبرت في الرؤيا. قال لا تقسم. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سعيد بن مقدم عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أشعث عن معاوية بن سعيد بن مقدم عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المسلم. والإقسام هو الحلف، وقال أقسام بكذا يعني حلف. كان قصة الصديق أنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر النبي برؤيا رآها وفسرها، ثم قال يا رسول الله أخبرني بما أخطأت فيه وما عصرت فيه. قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فأقسم قال أمر الله لا تخبرني ما أخطأت فيه. قال لا تقسم، دل على قوله والله إن هذا هو القسم. كذلك قال أنه أمرهم بإبراء القسم بقرار المقسم، يعني الذي يحلف على أخيه. القسم هو اليمين، فإذا قال والله لتفعلن كذا والله لا أفعل فقد أقسم، ويسمى هذا جهد اليمين وأقسم بالله جهد أيمانه. وفيه دلالة على أن ينبغي المؤمن في ليبر قسم أخيه إذا أمكن ذلك إذا تيسر ذلك، لأن هذا من باب الألفة والمحبة تقريبا القلوب. سبع حج البراء أمره بسبع من إبراء القسم، بالأرض وأنا مقسم تحلف عليه أخوه، والله لا تأكلن طعامي، والله لا تشربن هذا الماء أو هذا الحليب أو هذا اللبن، أو تأكلن هذه الفاكهة، أو والله لا تخبرني بكذا وكذا أو ما أشبه ذلك. فالسنة للمقسم عليه يبر قسم أخيه إذا تيسر ذلك، إلا يكون عليه مشقة أو مانع يستطيع معه وقسمه فهو معلوم. نعم. الله. قل والله لا تخبرني. نعم. نفس الشارع نعم. الشارع يقول فلو كان أقسمه يمينا لأغر أبا بكر حين قالها. هو أقسم، يقول لا تقسم. معنى لا تقسم يعني لا تأتي باليمين إلا فقد قالها. شعر الشعر هاي قوله قوله فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي يخفى في الرؤيا. قال لا تكتب. هذا طرف مستفر من الحديث الطويل الآن في كتاب التعبير من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عند رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت ليلة في المنام ظلة تغطي من السم والعصر. الحديث وفيه تعبير أبي بكر رضي الله عنه لها وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا أو أخطأت بعضا. وأخطأت قال فوالله إلى آخر. فقوله هنا تقول من كلام المصنف إشارة إلى ما قصر من الحديث وتذكره في قصة الرؤيا التي رآها الرجل وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. تعبرها أبو بكر رضي الله عنه إلى آخر وسيأتي شرحه هنا. والغرض منه هنا قوله لا تكسب موضع قوله لا تهلك، فأشار إلى الرد على من قال إن من قال أخبرت انعقدت يمينا، ولأنه لو قال بدل أحسن حلفت لم تنعقد اتفاقا إلا إن واليمين أو قصد الإصرار بأنه سبق من حلف. وأيضا فقد أمر صلى الله عليه وسلم بإقرار القسم فلو كان أحسن يمينا لأبر أبا بكر حين قالها. ومن ثم أول حديث البراء عقبة، ولهذا أول حديث حارثة آخر الباب جرفت على الله لأبر، إشارة إلى أنها لو كانت يمينا لكان أبو بكر حق بأي مرة قسمه، لأنه رأس أهل الجنة من هذه الأمة. هذا لا يلزم، هذا لا يلزم، يقول والله لا تخبرني هذا قسم، والله لا تخبرني هذا قسم، ولا يلزم محلوف عليه أن يبين. فقد يكون هناك أسباب تمنع من البيان، قال لا تقسم. هو عبد مأمور إنما يمتثل أمر الله، لعل هناك مانعا من جهة الوحي منعه من إخباره بما أخطأ فيه وما أصاب فيه. نعم. نعم. نعم. وياتي بيان هذا في هنا في التعبير أو الله منه. نعم. ولو بلازم أن إذا أقسم عليه الصديق أن يبر قسم الصديق ولا غير الصديق، وبلازم السنة إبرار القسم ما لم يمنع مانع في حق النبي وفي حق غيره. نعم. سنة وغل عنه وغل عنه وغل عنه وغل عنه. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة وقال عاصم الأحول سمعت أبا عثمان يحدث عن أسامة أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسامة رضي الله عنه أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة وأبي أو أبي أن ابني قد احتبس فاشهدنا

نعم تجري بأعمالهم على الصراط. نعم نعم نعم نعم في مصيبة، والمصيبة ترتب عليها أشياء كثيرة، قد يترتب عليها توفيق الله للعبد لعمل صالح عظيم بسبب صبره واحتسابه وإخلاصه وغير ذلك، قد يترتب عليها مع ذلك أيضا تكفير السيئات، يعني من أسباب تكفير السيئات وعفو الخطايا، قد يترتب عليها الأمران جميعا، توفيق الله للعمل الصالح وما يحصل له من التكفير. نعم اللهم اكفر. يوضع متضعف متضعف ضعيف ثقيل، وقرأ أقل الناس حسابا من الأغنياء يستقاموا إذا استقاموا هم أكثر أهل الجنة، المتضعف المنكسر بين يدي الله، الذليل بين يدي الله، هو المتضعف الذي يضعفه الناس ويحتقره الناس. نعم بتروح الشخص بالسين يا شيخ، المستضعف معناه صحيح أيضا، المستضعف عند الناس قد يؤذونه وقد ينالون منه، مش لا أشياء يعني. قال أبو البقاء كل الرد إلى غير والتقدير من كل ضعيف إلى آخر، والمراد بالضعيف الفقير والمستضعف لنفس العين المهملة غالبا من كسرها، لأن المراد أن الناس يستضعفون والمستضعف لنفس العين المهملة غالبا من كسرها، لأن المراد أن الناس يستضعفونه ويقهرونه ويحقرونه. الجوار بكسر الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجونة، وهو الجموع وقيل الكثير اللحم المقتال في المشي، يقال جاض يجور جوضا، وفي العين الجواب الأكول، ويقال الفاجر، وقال الداودي الكثير اللحم الغليظ الرقبة، وقيل القصير البطين.